إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإنه من العجيب أن أمة معها أسباب نصرها ومعها أسباب عزها وأن يجري لها ما يجري لها فإلى الله المشتكى مما حل بنا وهو مما كسبت أيماننا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة فليتنا أن ندرك الداء والمرض العضال وأنه في أنفسنا كي نشخص له الدواء والعلاج الناجع الناجح بإذن الله سبحانه وتعالى فهل ندرك الداء حتى نشخص له الدواء؟ فإنه من العجيب حقا أن أمة بهذه الصفات وبهذه الدعائم وقد ملكها الله أسباب النصرة بطاعته أن تتعرض لما تتعرض له وإنما تعرضت لذلك من المهانة والذلة التي ضربت عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري فإذا ما وجدنا الذلة والصغار مضروبان على الأمة فهو مما كسبت أيديها بمخالفة نبيها ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم ولما أعرضت عن طاعة الله سبحانه وتعالى الذي وعد من نصر دينه أن ينصره ولينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم ووعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف فلما أعرضنا عن طاعته وعن أسباب نصرته واتكلنا على أسباب ضعفنا وتشتتنا وتحزبنا وضياعنا وتعصبنا حينئذ نزل بنا ما نزل قل هو من عند أنفسكم إن العار الذي يضرب على الأمة اليوم وتتراقص على أشلاء جثثه وحواضره عار وذل وصغار مما كسبت أيدينا وربنا يعفو عن كثير ولئن سألتني عن القدس سألتك عن بغداد وعن دمشق وعن طرابلس وعن صنعاء وعن حواضر الإسلام التي قضينا عليها بأيدينا وجنينا عليها بأيماننا وكنا معول هدمها، فنحن الذين جئنا إليها فخربناها وانتزعنا أركان القوة منها، فهل جاءنا الصليبيون في حملاتهم؟ وهل غزانا التتر؟ أم نحن الذين كشفنا الستر؟ ونحن الذين قطعنا الوتر حتى سالت دماء المسلمين أنهارا وانقضت أيام حزن وبلاء قضت على حواضر الإسلام، فابكي إن كنت تبكي على بغداد على حاضرة الخلافة وعاصمة الإسلام، وابكي على العراق إن استطعت أن تبكي، على أهل السنة فيها يذبحون ويقطعون، أو ابكي على دمشق عاصمة الخلافة، وابكي على المسلمين هنالك في الشام في أرض الملاحم والآلام، أو ابكي على صنعاء اليمن على أرض العروبة ومعدن العرب، على أي شيء تبكي؟ وحينما أقول لك ذلك إنما أقوله لك لكيما نصل إلى العلاج، فإننا لو ظللنا بجوار مريض يئن نئن أيضا بجواره ما شفي مما هو فيه، ولكن أن نعلم ما هو الداء لكي نشخص له الدواء، وحينئذ يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن لم نتدارك ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وإلا استبدل الله قوما غيرنا ولا يكون أمثالنا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فسوف يأتي الله بقوم من صفتهم أنه يحبهم لإيمانهم ويحبونه من أجل توحيدهم، وهؤلاء القوم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. وأما نحن الآن فأعزة على المؤمنين، بعضنا عزيز على بعض وبعضنا قوي على بعض، وكلنا أحزاب وأشياع وفرق يقتل بعضنا بعضا. وسل نفسك من الذي يقتل الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في العراق أو في الشام أو في ليبيا أو في اليمن؟ أليس الذين يقتلونهم هم أيضا الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فصار بعضنا عزيزا على بعض، وصرنا أذلة على الكافرين، نقلدهم في كل شيء. إن الذين يهتفون ليل نهار بحب القدس أو الأقصى وهما حبيبان إلى قلوبنا، في الحين الذي يهتفون فيه لا يفعلون شيئا للقدس ولا للأقصى، بل يفعلون كل ما يؤدي إلى ضياع حواضر الإسلام ومدن الإسلام وبلدان الإسلام. إن الشباب الذين يهتفون ببغض اليهود هم الذين يقلدون اليهود، وانظر إليهم في لباسهم وفي قصات شعورهم وفي طريقة حيواتهم لترى العار باديا أمام عينيك، وحينئذ ابكي على هؤلاء أولا، فإنه الداء العضال. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال سبحانه وجلت قدرته: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولكنه وعد وعدا لا يتخلف أنه يستخلف فيها عباده المؤمنين لا العاصين يستخلف فيها عباده المتقين لا الفاسقين يستخلف فيها أتباع النبي الأمين لا المقلدين للكافرين وللمشركين قال الله جلت قدرته وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد أمنهم خوف وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا أن يعبدوه حق عبادته جل وعز وأن يفردوه بالعبادة حقا لا كما ترى في ديار الإسلام من انتشار الشرك قولا وفعلا واعتقادا وما الأضرحة والمشاهد عنا ببعيد وما عبادة غير الله عنا ببعيد وحين تقوم الثلة المؤمنة من الطائفة المنصورة بالدعوة إلى الله وحده تقوم قائمة الطوائف والأحزاب والجماعات صدا عن دين الله يؤدي إلى تفريق الأمة وإلى البعد عن عبادة الله وحده فيزداد المرض مرضا ويزداد الداء داء يعبدونني لا يشركون بي شيئا وحينئذ لا يهاب أحد من أي قوى عظمى كانت ولذلك قال بعدها ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير كما حدث للبشير النذير ولأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم فقد كانوا ثلة قليلة عددا ولكنها عظيمة بعبادتها وتوحيدها عند الله فسادوا الأرض وعمروها من أقصاها إلى أقصاها بعدد قليل وعداد يسير ولكن كان معهم الإيمان والقرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ورثوا الكتاب ورثا ولم يأخذوه إيمانا واعتقادا كلما عرض لهم طائف من الشيطان أخذوه ويقولون سيغفر لنا إرجاء واتكالا على مغفرة الله ولكن الله جل وعز كما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قال وأن عذابي هو العذاب الأليم فعليك أن تسير على هذا النهج ترغيبا وترهيبا لا تتكل على عفوه ومغفرته وفقط ولكن تحاشى معاصيه وموبقاته وإلا فإن عذابه أليم سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى يرتكبون المعاصي والموبقات كما هو حالنا الآن فضيعنا ديار الإسلام دارا من بعد دار وعاصمة من بعد عاصمة ومدينة من بعد مدينة وحاضرة من بعد حاضرة ولن ترجع إلينا إلا إن عدنا نحن إلى ديننا وما كان عليه نبينا وأصحاب نبينا ولذلك جواب السؤال المعتاد متى تعود إلينا فلسطين ومتى تعود إلينا القدس والأقصى وبيت المقدس سؤال مكرور معاد والعجيب أن الذين يسألون هذا السؤال هم الذين يكفرون ديار الإسلام ويكفرون حكام المسلمين ويخونونهم جهارا نهارا فإذا كنتم تكفرونهم وتحكمون عليهم بالخيانات أو بالصهيونية أو اليهودية فماذا تطلبون منهم؟ أو يهودي ينصرك؟ أو صهيوني يدفع عنك؟ أعطوهم الثقة واجعلوا الأمور تستتب في حواضر الإسلام كي نستطيع أن نجدد شيئا من عزنا الماضي وأن نجدد شيئا من مجدنا التالد. وأما أن نحز في جسد الأمة المريضة حزا وأن نقطع فيها تقطيعا ثم نقول وقدسها نحن الذين ضيعناها. إن الذين يقولون إنهم يدافعون عن الأقصى وعن القدس ويسمون بأسماء من هذا القبيل كأنصار بيت المقدس وسرايا القدس هم الذين يقتلون المسلمين في سوريا وتشاهدونهم، وهم الذين يقتلون المسلمين في سيناء وترونهم، فأين القدس؟ أليست في ظهورهم؟ أم أنهم عشوا وعموا؟ وإلى الله المشتكى. ومع ذلك يجد من عوام المسلمين من يدافع عنهم، يقتلون المسلمين في سوريا واليهود خلفهم، وفي سيناء واليهود من ورائهم. هؤلاء خنجر في ظهر الأمة بل في رقبتها، وإلى الله المشتكى وحده. متى تعود إلينا فلسطين؟ في لقاء بين المفتي الأسبق محمد الأمين الحسيني الفلسطيني مفتي فلسطين الأسبق مع طائفة من أبناء وطنه فلسطين، سئل رحمه الله متى تعود إلينا فلسطين، فأجاب في كلمتين: إذا عدتم إلى الله عدتم إلى فلسطين، إذا عدتم إلى الله عدتم إلى فلسطين. وكل مسلم يسأل هذا السؤال، قل له: عد إلى الله أولا، تعود إلينا القدس والأقصى وفلسطين وبغداد ودمشق وصنعاء وطرابلس وكل حواضر الإسلام، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى. وحينئذ فإن وعد الله جلت قدرته لا يتخلف أنه يستخلف عباده المؤمنين المتقين، وإلا فإن سنن الله سبحانه وجلت قدرته لا تحابي أحدا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يدخل بني إسرائيل مع موسى وهارون وهما رسولان كريمان، بل موسى من أولي العزم، بل هو كليم الله جلت قدرته، ومع ذلك لما عصوا نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم ضرب الله عليهم التيه 40 سنة، قال: فإنها محرمة عليكم. وها هنا وقف، لأنها محرمة عليهم أبدا تحريما شرعيا لا تحريما كونيا، ولذلك دخلوها في عهد عارنا وضعفنا وذلتنا، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، حتى إن موسى وهارون ماتا في التيه ودفنا في سيناء حررها الله رب العالمين من أيدي الجبناء الخونة الذين يقتلون المسلمين ويفتون في عضد جيش الأمة المصرية. ومع ذلك كان موسى وهارون معهم وما دخلوا الأرض المقدسة، لأن سنن الله الكونية لا تحابي أحدا، بل رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأصحابه هم الخيرة المصطفى وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. لما خالفوا في أحد في الغزوة المشهورة في أمر تنظيمي بحت، لما قال لهم: كونوا على الجبل ولا تنزلوا، ولو أنكم رأيتم الطير تخطفنا، ولو أنكم رأيتموهم ركبوا أكتافنا، فلا تنزلوا حتى أبعث إليكم. فلما كان النصر أولا قالوا: الغنيمة الغنيمة. فناداهم قائدهم عبد الله بن جبير، تذكروا قول الرسول، فقالوا: قد كانت النصرة الغنيمة الغنيمة. فنزلوا فوقعت الكسرة وعاد جيش المشركين فأمعن القتل في المسلمين حتى قتل 70 من أصحاب رسول الله، بل شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال الله جلت قدرته: ولقد صدقكم الله وعده، وعده الذي أوعدكم بالنصر والتمكين، إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، أمر محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، من بعد ما أراكم، أي من بعد ما أراكم الله ما تحبون من النصر ومن التمكين، منكم من يريد الدنيا الغنيمة الغنيمة. وسل الناس الآن ما بكاؤهم وما هجيراهم وما الذي ينادون به آناء الليل وأطراف النهار؟ أليست الدنيا؟ أليس المطعم والمشرب؟ من منا يحزنه أمر الدين؟ ومن منا يحزنه أمر شباب المسلمين وفتيات المسلمين وخوائم مساجد المسلمين في حين انتشار الشباب ملأ للمقاهي وللأندية بما يغضب الله جل قدرته؟ من الذي يحز في نفسه ما يجري في أفراح المسلمين بل وفي أتراح المسلمين من مخالفات لمنهاج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: ما ظننت أن أحدا منا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، وكان ذلك سببا في وقوع الهزيمة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم معه وهو سيد ولد آدم، ومعهم الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن المخالفة لا تجوز وسنن الله لا تحابي أحدا، فكيف بحالنا وقد دب الشرك بأطنابه والكفر بأعطانه وانتشرت المعاصي والسيئات والموبقات؟ وحدث عن الرذيلة ولا حرج، وإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى. وهذا الجواب إن عدنا إلى الله عادت إلينا فلسطين، أضف إليه وتعود إلينا حواضر الإسلام والمسلمين، وهو جواب مستقى من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أو ترى هذا التصوير يصور الأمة كقصعة طعام يتداعى إليها الطعام من الأكلة اللئام، كما يحدث الآن من بلاد أوروبا والغرب والشرق جميعا، وقد تكالبوا على الأمة من أطرافها، وإلى الله المشتكى، وهو مما كسبت أيدينا، وربنا يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. قال: كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، أمة المليار، بل جاوزنا المليار بأعداد وفيرة الله أعلم بها، ولكن أمة المليار واحد وأمامه أسفار لا تساوي شيئا، إذا خلع منها الواحد وأبعد عنها اتباع الواحد وما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا المليار بأسفاره التي كثرت إذا نزع واحدها فإنها لا تساوي شيئا، فكذلك هذه الأمة أمة المليار ويزيد، كانوا قديما على نهج واحد، يعبدون ربا واحدا، يتبعون نبيا واحدا، قبلتهم واحدة، كتابهم واحد، منهاجهم واحد، فاختلفوا فحينئذ ضعفوا لأنهم تركوا الواحد فتركوا، وإلى الله المشتكى. قال: غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينتزع المهابة منكم من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، الغنيمة الغنيمة، الدنيا الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الداء العضال الذي وقع في الأمة فضيعها. والله سبحانه وتعالى إنما ينصر عباده المتقين، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، ومضى معنا وعده سبحانه وتعالى. وأما مع المخالفة فإن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا. وأنقل إليك كلاما لفقيه هذا الزمان العلامة الصالح محمد بن صالح العثيمين عليه شآبيب الرحمة، لما سئل كيف تسترد فلسطين فقال يا يمكن أن نستردها إلا باسم الإسلام، لا يمكن أن لن نستردها إلا باسم الإسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نستردها إلا باسم الإسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني لا بالوطنيات ولا بالقوميات ولا بالعصبيات ولا غير ذلك. قال كما قال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومهما حاول العرب ومهما ملأوا الدنيا من الأقوال والاحتجاجات فإنهم لن يفلحوا أبدا حتى ينالوا بإخراج اليهود منها باسم دين الإسلام بعد أن يطبقوه في أنفسهم، فإنهم فعلوا ذلك فسوف يتحقق لهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. والحديث في الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله فالشجر والحجر يدلان المسلمين على اليهود، يقول يا عبد الله يناديه باسم العبودية لله، ويقول يا مسلم يناديه باسم الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقاتل المسلمون اليهود، ولم يقل يقاتل العرب اليهود. ولهذا أقول إننا لن ننتصر على اليهود باسم العروبة أبدا، لن ننتصر عليهم إلا باسم الإسلام. ومن يشاء فليقرأ قوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فجعل الميراث لعباده الصالحين، وما علق بوصف فإنه يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، أي أنه علق التمكين والنصر على الصلاح والإيمان، فحيثما لم يوجد انتفى النصر والتمكين، كما قال سبحانه وتعالى أنه جلت قدرته ينصر من ينصره، فإذا وجد نصر المؤمنين لدينه فحينئذ نصر الله موجود، وإن تخلف نصر المؤمنين لدينه فحينئذ نصره مفقود، ولا تلوموا إلا أنفسكم فهذا مما جنت أيديكم، وربنا سبحانه عفو كريم. فقال فإذا كنا عباد الله الصالحين ورثناها بكل سهولة ويسر وبدون هذه المشقات والمتاعب والمصائب. والكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي أبدا كما نرى الآن في كل مكان لا سيما على صفحات التواصل الاجتماعي، كلام طويل عريض لا ينتهي، هذا الكلام لا يجدي شيئا، هذا الكلام لا ينفع المسلمين شيئا. قال ونحن نعلم أن المسلمين ما ملكوا فلسطين في عهد الإسلام الزاهر إلا بإسلامهم، ولا استولوا على المدائن عاصمة الفرس ولا على عاصمة الروم ولا على عاصمة القبط إلا بالإسلام. ولذلك ليت شبابنا يعون وعيا صحيحا أنه لا يمكن الانتصار المطلق إلا بالإسلام الحقيقي، لا إسلام الهوية بالبطاقة الشخصية. وأقول، يقول الشيخ رحمه الله، وأقول والعلم عند الله لا يمكن أن تسترد الشام، وأخص بذلك فلسطين، إلا بما استردت به في صدر هذه الأمة بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبرجال كجنود عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لا يقاتلون إلا لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا حصل ذلك للمسلمين فإنهم سيقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. أما ما دام الناس ينظرون إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية فلن نفلح أبدا، كما صرح حسن البنا قديما، وصرح يوسف القرضاوي، وصرح غير واحد من هذه الجماعات أن العداوة بيننا وبين اليهود عداوة على الأرض. فحينئذ لم نفلح ولن نفلح حتى يكون ذلك عداوة عقدية دينية. وهل اليهود يقاتلوننا على أرض؟ إنما يقاتلوننا على دين. وهل سموا دولتهم إلا اسما دينيا؟ إسرائيل. وهل أقاموا ما أقاموا من مدنيتهم الحقيرة الآن إلا على العبرية الميتة، في الحين الذي نسخر نحن منه ونتهكم على العربية الشريفة، لغة القرآن ولغة النبي العدناني صلى الله عليه وسلم؟ إنهم هنالك يعتزون بدينهم المحرف، ونحن نسخر ونبرأ من ديننا الذي هو باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فقال هؤلاء: إن الحرب بيننا وبينهم حرب على الأرض، ولا والله بل كذبوا، وإنما هي حرب دينية عقدية. ولذلك قال: أما ما دام الناس ينظرون إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية فلن نفلح أبدا، لأن الله جلت قدرته لن ينصر إلا من ينصره، كما قال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، عاقبة الأمور بيد الله جلت قدرته، يمكن لمن يشاء من خلقه ويصرف التمكين عمن يشاء من خلقه، لا مدبر إلا هو، ولا مصرف للكون سواه. قال الشيخ: فنحن إذا رأينا صدر هذه الأمة نجد أنها انتصرت على أساس التوحيد، على الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عندما نقوله الآن يسخرون منا، إنما نقول لهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما نقول لهم: اتبعوا النبي ولا تتبعوا سواه، واتخذوه قائدا ومرشدا دون غيره، لأنه يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم ستأتون بأئمة فرقكم وجماعاتكم وأحزابكم، إنكم تسألون في القبر عن محمد صلى الله عليه وسلم لا عن غيره. يسخرون منا ويتهكمون علينا، والأيام دول وسنرى. وقد ظلوا سنين عددا على هذا المنهاج الباطل، فما زادوا بلاد الإسلام إلا ضعفا، وما زادوا بلاد المسلمين إلا ضياعا، وإلى الله المشتكى وحده سبحانه وتعالى. فقال: فنحن إذا رأينا صدر هذه الأمة نجد أنها انتصرت على أساس التوحيد والإخلاص لله جلت قدرته، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن سفاسف الأمور من الأخلاق الرديئة، وعن الفحشاء والمنكر، وعن تقليد الأعداء. إذ إننا كيف نقول بكرهنا للغرب وللنصارى ولليهود من أعداء دين الإسلام ونبي الإسلام، ونحن نقلدهم ليل نهار، ونحن نقلدهم في مآكلنا وفي مشاربنا وفي لباسنا وفي طريقة حياتنا؟ إن الواقع يكذب لسان المقال، إن لسان الحال يكذب لسان المقال. ف فلنرجع إلى الله، ترجع إلينا حاضرتنا وخلافة الإسلام كما يأتي بإذن الله. قال الشيخ: والمشكل أن من الناس من يرى أن تقليد الكفار عز وشرف، ويرون أن الرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تأخر وتقهقر وتخلف، وهذا طبق ما قال الأولون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. كان المشركون والضالون يقولون على المؤمنين والصالحين إن هؤلاء لضالون، فانظر إلى هذا الأمر. بل إنهم كانوا يقولون في لوط وأهله المسلمين: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صار التطهر ذنبا وجريرة يخرج أهلها من أجله، فكذلك هؤلاء. فعلينا أيها المسلمون أن نرجع لنقرأ ونتأمل فيما سبق في صدر هذه الأمة، حتى نأخذ بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تمسك وعبودية، وحينئذ يكتب لنا النصر. قال: وإني أقول وأكرر، يجب علينا أن نحذر من شرور أنفسنا، وأن نحذر من شرور الكفار والمنافقين وأتباعهم، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم النصر لدينه، وأن ينصرنا به، وأن ينصره بنا، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرجو من الله جلت قدرته أن نفيق، أن نبصر الطريق، وأن لا يصدق فينا قول القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، ولكن أنت تنفخ في رمادي. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى ألا نغير وألا نعود إليه، وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى. سئل العلامة سليمان الرحيلي حفظه الله هذه الأيام بعد إعلان العجل الأمريكي ما أعلن بشأن القدس الشريفة المقدسة المطهرة العربية الإسلامية، قال حفظه الله: لما سئل أحسن الله إليكم هل من كلمة شيخنا عن الأحوال المتعلقة بالمسجد الأقصى وما موقف طالب العلم من ذلك، فقال حفظه الله: لا جديد في المسجد الأقصى، المسجد الأقصى محتل ما تغير شيء، ولا يملك أحد أن يعطي ذرة من ترابه لأحد، والقدس لنا وهي مغتصبة، ومن أصدر قرارا فليس بغريب عليه، ولن يأتي بجديد، وأعطى ما لا يملك أي لمن لا يستحق، وتصرف فيما لا يملك، فلا وزن لقراره ولا قيمة، فلا وزن لقراره أبدا ولا قيمة ولا جديد. والواجب علينا جميعا، يعني المسلمين، أن ننتبه إلى أن الواجب علينا تجاه ديننا وتجاه أمتنا أن نعمل على ما يعزها ويقويها، ولن يقويها إلا أن نتدين تدينا صحيحا بديننا، وأن يكون مبنيا على الإخلاص والمتابعة وعلى تحقيق التوحيد، وأن نعلي من شأن التوحيد، وأن ندعو إلى التوحيد، وأن نصلي مع الجماعات. يريد الشيخ أن نأتي بكل ما كان عليه النبي وأصحابه من تمسك بهذا الدين ظاهرا وباطنا، فضرب الأمثلة بأمور ومنها الصلاة في الجماعات، حيث إن مساجد المسلمين خاوية وإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى. قال: فإذا فعلنا هذا قوينا وكنا أهلا لأن ينصرنا الله وأن يرهب عدونا منا. فالواجب علينا أن ننتبه إلى هذه الأمور، ولن تأتي نصرة الله بالعلمنة ولا بالليبرالية ولا من الروافض ولا من أعداء السنة، وإنما تأتي النصرة الصادقة من أهل السنة إن حققوا التوحيد ودعوا إليه وجعلوا همهم الأكبر أن يوحد الله، وألمهم الأعظم أن يشرك بالله عز وجل. فإنهم فعلوا ذلك فليبشروا بالخير وليبشروا بالقوة وليبشروا بالعزة، يعني كما وعد الله سبحانه وتعالى. والواجب على قادة المسلمين أن يعملوا على استعادة المسجد الأقصى بالعقل والحكمة والحزم والتشاور فيما بينهم. والواجب علينا أن نرد كل أمر إلى أهله، وأن نترك السياسة إلى أهلها، مع دعائنا لهم بالتوفيق، وأن نعمل نحن فيما نستطيع، يعني أن نكل الأمور إلى أهلها، وأن لا يدخل كل أحد فيما لا يحسن. فكما أن الطبيب لا يدخل معه في طبه من لا يحسنه، وكذلك المهندس في هندسته من لا يحسنها، وكذلك كل صنعة وكل مهنة، فكذلك هذا الأمر الجلل. وإلا إذا خاض فيه الناس جميعا ازداد الطين بلة، وازدادت بلاد الإسلام ضعفا، وضاع منها فضلا عما ضاع قبله، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وليست استعادة الأقصى قائمة على إضعاف دول المسلمين كما يفعل أهل الباطل من الروافض وأذنابهم والجماعات الحزبية التي لا يهدأ لها بال، ما دامت الدول الإسلامية قائمة على سوقها وهي ليست في قبضتها. فالواجب علينا أن نحذر، فإن الأحداث المريرة يستغلها أعداء المسلمين وأعداء السنة لضرب ثقة أهل السنة ببعضهم وإضعاف الدول الإسلامية، ويكثر المرجفون ويكثر الكذابون، وهم لا ينصرون القدس لا قولا ولا عملا، بل نصرة القدس عندهم هي إضعاف وضرب أهل السنة سرايا القدس، وهي تقتل المسلمين في سوريا وفي العراق، ويقتلون المسلمين في اليمن، وينادون الموت لإسرائيل. كذابون أفاكون يستغلون العاطفة والجهل، يعني أنهم في الحين الذي يقولون الموت لإسرائيل يقتلون المسلمين، ولا يأتون بشيء قل أو كثر إلى إسرائيل، إلى الكيان الصهيوني، إلى الدولة اللقيطة، ويستغلون العواطف والجهل. فيجب علينا أن نحذر وأن نكثر من الدعاء لأهلنا في فلسطين ولإخواننا ولقدسنا ولأنفسنا، أن يجعلنا الله أهلا لأن نصلي في القدس ونجتهد في هذا، وأن لا نتجارى مع العواطف ولا مع الأراجيف والأكاذيب والإشاعات. وهذه هي الحكمة والعلم. فنسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع سواء السبيل، وأن يعيننا جميعا على القيام بالواجب علينا. انتهى كلامه حفظه الله، وهو العلامة سليمان الرحيلي المدرس بالمسجد النبوي، نسأل الله أن يبارك في علمه سبحانه وتعالى. عباد الله، إن القدس بلد عربية قديمة تليدة، وهي من أرض كنعان كما هو موجود إلى الآن في كتب أهل الكتاب، لا سيما في العهد القديم وهو كتاب اليهود، وكنعان من العرب. وإنها رغم أنها قد وطئتها أقدام أناس كثر وأمم كثيرة من غير العرب، ما ادعاها أحد من هؤلاء، حتى كان اليهود فادعوها لأنفسهم، مع أنها دخلها قبل الآشوريون والبابليون، ودخلها المصريون، ودخلها اليونان والرومان، ودخلها اليهود كما يأتي معنا، ولكن ما ادعاها أحد قط، فهي عربية. ثم هي بعد الفتح الإسلامي إسلامية، وستظل كذلك إلى أن تكون هي حاضرة وعاصمة الخلافة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار وكذبوا وزعموا أن هذه عاصمة دولتهم التي يريدونها من الفرات إلى النيل. ولذلك تجد نجمتهم المعبرة عن دولتهم بنجمة داود تجدها بين خطين أزرقين، النيل والفرات. ولذلك أقاموا الربيع العبري الذي دحقوا به على السزج وأسموه بالربيع العربي، فأوقعوا جيوشا ودولا ما كانوا ليحلموا أن يقعوا بها وأن يصيبوها ولو بعد قرون، فأوقعوها في بضع سنين، بل في بضع شهور، بل في بضع أيام، ولم يغرموا شيئا، وإنما أوقعها السزج الغفل الذين قضوا على بلدانهم بأيديهم وانتهكوا حرماتهم بأنفسهم، ثم جلسوا بعد يبكون على الدم المراق وعلى الممتلكات المسلوبة وعلى الدول الضائعة. إن اليهود قوم بهت، ولذلك سلهم من أبوكم؟ أليس إسرائيل؟ يعقوب صلى الله عليه وسلم، وهو ابن إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فمن أين كان إبراهيم؟ أكان إبراهيم من الشام؟ أكان من فلسطين؟ أم أنه صلى الله عليه وسلم قدم من بابل العراق، ثم كان بعد مولد إسحاق في الشام، ثم إسرائيل، ثم أولاده، ثم إنهم خرجوا بعد إلى مصر، فليقولوا إذن إن مصر دولتهم أيضا، ثم عادوا بعد مع طالوت ومع داود عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء قوم به، عندما يقولون هذه أرضنا نقول هي أرض عربية كنعانية وأنتم وافدون عليها، ولو أنه حق لكم بدخولها وإقامة دولة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام فيها لحق أن يدعيها المصريون والآشيريون والبابليون واليونان والرومان، ولكنكم قوم بهت. القدس، وما أدراك ما القدس؟ أورسليم أو أورسالم أو أورشليم، دار السلام، القدس المنزهة العتيقة، دار الطهر والبركة، الأرض التي باركنا حولها كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه الأرض هي أرض الإسلام والمسلمين، لأنه حتى لو سلمنا لكم فإن الذين كانوا فيها من بني إسرائيل وبنوا فيها دولتهم هم مسلمون، لأن الدين عند الله هو الإسلام، وهو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى وموسى ويعقوب وإسحاق وإبراهيم وصالح وهود ونوح وآدم عليهم الصلاة والسلام، فالذين كانوا فيها وعمروها حينئذ مسلمون ونحن ورثتهم. ثم إنهم أيضا لما بدلوا سلط الله عليهم البابليين وغيرهم حتى إنهم دمروا القدس مرتين في الأسر البابلي كما هو معلوم، كالذي يجري لنا الآن. لما فرطنا في ديننا ضاعت ممتلكاتنا وضاعت حواضرنا، وإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى. إن القدس والأقصى عربيان إسلاميان، لا يزالان وسيزالان بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يجري وما جرى قديما وحديثا لأرض الإسلام ولأرض السلام وخلافة الإسلام، كل ذلك كما مر معنا بذنوبنا، فإذا عدنا إلى الله عادت إلينا، وإذا رجعت قلوبنا إلى ربنا رجعت البلدان إلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك، كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني. وذلك يكون عهد المهدي، وعندما ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم فحينئذ تنتقل الخلافة إلى فلسطين، وتكون عاصمتها بيت المقدس القدس، ومسجدها الأقصى حرسه الله رب العالمين. وحينئذ يقاتل المسلمون اليهود، حتى إن اليهود يعلمون ذلك، ولذلك يكثرون من زرع شجر الغرقد، لأن كل شجر وكل حجر يخبر عمن وراءه من اليهود إلا الغرقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. ثم يقاتل المسلمين بعد عدوا من ورائهم ومن وراء الروم، ثم يقاتلون الروم، ثم يعيشون دهور عدد في أمان وخير وبركة، حتى يأتي أمر الله جلت قدرته فتقبض أرواح المؤمنين، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. فهذه الخلافة الراشدة خلافة النبوة تكون في آخر الزمان على يد المهدي رحمه الله وعفى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وقد رفعت بموته صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، كانت بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: ثم ترفع إذا شاء الله أن يرفعها. ثم قال: ثم تكون ملكا عضوضا، وقد كان. ثم ترفع إذا شاء الله أن يرفعها، وقد رفعت. قال: ثم تكون ملكا جبريا، ملكا ظالما، ولكن مع ذلك أمرنا بالصبر على جور الحكام وولاة الأمر الظلمة مهما كان الأمر، لأن الخروج عليهم لا يزيد الطين إلا بلة، ولا يكون إلا لصالح الكافرين، كما هو حاصل عيانا جهارا لكل ذي بصيرة ولكل ذي بصر إلا من أعماه الله رب العالمين. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت، يعني ثم تقوم الساعة، وهذه الخلافة تكون على يد المهدي، ثم تظل في المسلمين عندما يمكن الله رب العالمين لهم، حينما يعودون إلى دينه سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: كما عند أبي داود وأحمد، عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. هو حديث ثابت صحيح، أي أن الخلافة تنتقل من أرض الجزيرة إلى أرض الشام، وتكون في بيت المقدس. وأخبر عن شيء عجاب، وهو أن القسطنطينية بعد لم تفتح، وإنما ستفتح بين يدي الدجال، ويكون بعد تمكين الخلافة في أرض الشام، ويكون ذلك في أيام الملاحم، وذلك كائن ووعد الله آت. ولكن علينا أن نعود إلى الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى يعيد إلينا مجدنا ودولنا وحواضرنا. وأخيرا نقول: لنا في القدس ألوية، ويوما ما سنرفعها، وتحت ترابها الأبطال منذ سنين نزرعها، ونرويها دماء العز لا دمعات ندمعها، وحين يحين موعدها إلى الساحات ندفعها، لتجني في حصاد النصر أعناقا ستقطعها، وتجني جانيا طالت لياليه فتقشعها، حملنا العلم والسلم مع الأخلاق نشفعها، وجبنا الأرض بالخيرات نزرعها ونزرعها، وهذه ثمار أيدينا تراها بل وتسمعها، فما ندت لنا شيم ولكن مد مطمعها، تراخى الجد فاحتالت على الأجداد خدعها، وما غابت لنا شمس ولكن غام مطلعها، وما غابت لنا شمس ولكن غام مطلعها، بني صهيون تجمعنا أراض سوف نجمعها، لتأتوا من بقاع الأرض ألفافا سنبقعها، وغر حلومهم غر بغرقد ليس ينفعها، وغرهم سبات العرب ظنوا السبت يفرعها. سلوا القدس ستنبيكم، ولكن من سيسمعها سلوا القدس ستنبيكم، ولكن من سيسمعها فإن طالت ليالي الغدر إن الفجر يسطعها، فإن طالت ليالي الغدر إن الفجر يسطعها، ويأتي الصبح يكسعها، وتأتي الشمس تصفعها، لنا في القدس ألوية ويوما ما سنرفعها. وختاما، فإن أخشى ما نخشاه أن يكون ذلك الذي يجري الآن سببا في ضعف المسلمين، فتظهر لنا جماعات أخر ودواعش أخر يفتون في عضد المسلمين ويرفعون السلاح على المسلمين ويريقون دماء المسلمين، في حين يسلم منهم اليهود الملاعين. فإلى الله المشتكى، ونسأل الله جلت قدرته أن ينور بصائرنا وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يجعل الإسلام في قلوبنا وألسنتنا وعلى جوارحنا على ما كان عليه نبينا وأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، ومكن الإسلام من قلوبنا وجوارحنا، ومكن لنا في أرضك، وارفع عنا الذلة والصغار والعار والشنار بتمسكنا بسنة النبي المختار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم.